فتيمموا يعني اقصدوا الى صعيد طيب، تيمموا اقصدوه افعلوا الشيء المطلوب، فتيمموا صعيدا طيبا وجه الارض، وجه الارض على المعتدى التفاصيل التي ذكرها الفقهاء. التيمم بالتراب هو الصعيد الطاهر على وجه الارض، هذا بديل للتطهر بالماء عند فقد الماء او عدم القدرة عليه، تيسير او يجب تيسير، تخفيف او ليس بتخفيف، منتهى التخفيف. يعني الصلاة التي امرك الله بها وجعلها لك يعني معك في اليوم والليلة وكلفك بها وهي اول ما تحاسب عليه ولا يجوز لك تركها بحال من الاحوال، اذا وجد عندك ومش شروطها الطهارة، اذا وجد عندك مانع او عدم قدرة على استعمال على الطهارة على استعمالها، لان لا يصح انت ولا يجوز ولا يعلم من مكانه من الكبائر ان يدخل في الصلاة وهو عالم بحدثه. ها إذا لم تستطع، إذا كان هذا الحائل موجود ولم تجد ما يزيله وهو الماء، الله سبحانه وتعالى لم يحل بينك وبين ذلك الخير والفضل والصلاح وهو المحافظ على هذه الصلاة بسبب عدم وجود الماء الذي تطهر به، فقال لك هناك بديل متيسر وسهل، تيمم صعيدا طيبا. قال وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، إبدال القيام بالصلاة، وأنا هناك ذكره من باب تنقيص العبادة، لكن هنا طيب يعني تنقيص العبادة لكن بعبادة أو بفعل بدلا عن فعل الأصل. قال كإبدال القيام في الصلاة بالقعود، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال والقعود بالاضطجاع على جنب، والاتجاع بالإيماء، يعني راح ما يستطيع ربما يكون محروق في شيء لا يستطيع على جنبه أو كذا مشلول، يعني فبالإيماء والإشارة بالإيماء بقدر ما يستطيع بالإيماء. وإبدال العتق بالصوم على الاستقرار، إبدال العتق بالصوم، ومن لم يعلو رفعه أنا والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون بما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، ثم بعد ذلك فمن لم يجد فقيام شهرين، من لم يجد هذا بدل، من لم يجد فمن لم يستطع فإطعام 60 هذا بدل، إذن تخفيف الإبدال. قال وإبدال الصيام في الإطعام في حق الشيخ الكبير الذي يشك عليه الصيام، هذا الموضوع الصيام كذلك، هذا كان مثال الكفارة وهو في الصيام كذلك، إبدال الصيام بالإطعام في حق الشيخ الكبير الذي يشك عليه الصوم، يعني الله سبحانه وتعالى قال في آية الصيام نعم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او مسكين على كل يوم. قال وكإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار. الحج والعمرة لها واجبات طبعا ولها أركان ولها محظورات، فلا تصح او لا يصح الحج ولا العمرة الا بالقيام باداء اركانها او اركانهما وواجباتهما عند العلم والقدرة. اما الاركان فلا تسقط بحال، سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا، من ترك ركنا من اركان الحج او العمرة عالما او ناسيا او جاهلا ما صح حجه ولا عمرته، وعليه ان يأتي بذلك الركن. ومن ترك واجبا من واجبات الحج عامدا عالما به لم يصح حج، بطل حج من ترك واجبا، يعني فيه تفصيل في مسألة وجود الكفارة مع الإذن، واجبات الحج وكذلك المحظورات، واجبات الحج والعمرة ومحظورات الحج والعمرة، ترك الواجبات عمدا يوجب الإذن ويجبر بالكفارة. واجبات الحج واجبات العمرة، أول نذكر أن واجب يعني أركان الحج محدودة أربعة، الإحرام من الميقات، الإحرام نية الإحرام نية الدخول في النسك، هذا يعني ما يصح لك حج ولا عمرة ولا صلاة إلا إيش؟ إلا بالنية، النية ربنا هذه نية الإحرام. طبعا كون النية من الميقات كونها من الميقات هذا إيش؟ ماذا قال عنه؟ واجب. يعني قد يختلف على بعض الناس يعني فرق بين نية الإحرام من الميقات وبين أصل النية. فأصل نية الإحرام نية الحج أو نية العمرة هذا ركن لا بد منه. من دخل وتجاوز الميقات ودخل مكة وحتى أدى بأعمال الحج يعني كذا وهو ليس بنيته حج ولا عمرة هذا ما صح له حج لأنه لم ينوي. لكن من نواه ثم تجاوز الميقات أو نواه بعد أن تجاوز الميقات هذا نقول أتى بالركن وترك الواجب الذي هو أن يكون ذلك تلك النية من الميقات. فمن ترك الركن لم ينعقد حج ولا عمرة ترك النية. ومن تركها من الميقات وتجاوز من غير النية ثم نوى نقول ترك إيش الواجب. فمن ترك الركن لم ينعقد حجه ولا عمرته. ومن ترك الواجب انعقد حجه أو عمرته ووجب عليه فدية. إن كان لعذر ترك الواجب إن كان لعذر أو حتى من جهل أو نسيان ونحو ذلك فالكفارة جابرة هذا تخفيف تجبر ذلك ترك ذلك الواجب ولا إثم عليه. وإن كان عمدا فلا بد من الكفارة لتجبر ذلك النقص لكنه يبقى آثما بتعمده ترك الواجب. شغل يكون وكإزالة بعض واجبات الحج. نحن ذكرنا الإحرام من الميقات أنه واجب ومن تركه لا يخلو إما يكون متعمدا أو ناسيا أو جاهلا. ومن تركه متعمدا أثم ووجبت عليه الكفارة. ومن تركه ناسيا أو جاهلا لا يأثم لأنه معذور رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما تطلع عليه معذور بنسيانه أو بجهله. ولكن حتى يتم حجه لا بد من الكفارة لا بد من الفدية حتى يجبر هذا أمل. وكذلك سائر الواجبات وكذلك سائر المحظورات إذا فعلها لعذر فإنه لا إثم عليه ويلزمه الكفارة تجبره. وهذا التشريع بجعل الكفارة بدلا عن واجبات الحج أو عن محظورات الحج إذا فعل المحظور هذا من باب التخفيف. واحد جاي من آخر الدنيا ليحج أو يعتمر ثم ترك واجبا من الواجبات إما تهاونا أو عذرا أو نسيانا أو كذا إلى آخره يقال له حجتنا ماما تركت الواجب حجك باطل أو عمرك باطل. أليس فيه إثم كبير فيه يعني مشقة عظيم في حرج كثير وفيه إبطال جهد كبير إلى آخره. الله سبحانه وتعالى ما يكلف الله نفسا إلا وسعها لم يكلف الله لا. الركن الأساس لا بد منه نعم لا بد تأتي به يعود ويأتي به. ولهذا الأركان أركان الحج وأركان العمرة قليلة ويمكن تدارسها. الواجبات متعددة كثيرة والمحظورات كثيرة فمن الصعب أن لا تلزمه بها إذا كان يطرأ له عذر من خطأ أو نسيان أو إكراه. فكونه يكلف لأداء ذلك الواجب في حال النسيان أو في حال العذر ولو لم يأتي به بطل حجه وعمرته فيه مشقة كبيرة فيه تكليف ما لا يطاق. ومن هنا رفع هذا وجعل له بدل وهو بدل وهو تخفيف البدل يؤدي الكفارة ويصح حجه وتصح عمرته. لكننا نعود ونؤكد ونكرر ما نعلمه ويظهر ظاهرا من ذلك في الحج أكثر من العمرة وهو أن كثيرا من الناس يترك الواجب عمدا ويفعل المحظور عمدا ويقول أجبره بكفارة. كثير من الناس يترك الواجب من واجبات الحج عمدا تهاون أو كثر وزحام وشدة وكذا إلى آخره عجلة أدي بالأركان وأعود إلى بلدي أو كذا ويترك الواجب ويقول لك والله هذا مشروع له الكفارة أجبره بالكفارة أو يفعل المحظور يقص الشعر يلبس الثياب يبدأ من الصيف وكذا إلى آخره ويقول أجبره بكفارة. نقول له جبره بالكفارة حتم ولازم لا بد منه. ولكن لك عند تعمد ترك الواجب وفعل المحظور تبقى آثما نعم هذه لا بد أن يلاحظها المسلم. قال ومنها من التخفيفات تخفيف التقديم تخفيف التقديم وسيأتي الذي بعده تخفيف التأخير. والأمثلة كما تلاحظون كلها في العبادات من صلاه صلاه وصوم حتى العبادات سيأتي إشارة إلى أن التخفيفات كما تكون في العبادات تكون في المعاملات. تخفيف التقديم وتخفيف التأخير متى يكون هذا التخفيف؟ يكون في العبادات المؤقتة العبادة التي لها وقت معين، طبعا غالب العبادات لها وقت محدد ولا تصح إلا في وقتها، فالصلاة مثلا صلوات الخمس لا تصح إلا في أوقاتها، والصوم لا يصح إلا في وقته، والحج أيضا لا يصح إلا في وقته. نعم، فإذا العبادة المؤقتة لا تصح إلا في وقتها، فإذا طرأ للمكلف قارئ يمنعه من أداء الصلاة في وقتها مثلا، أو يشق عليه أداء الصلاة في وقتها، ماذا جعل الشرع؟ ألزمه بأن يؤديها في وقتها؟ أبطلها عليه وفوت عليه الأجر والثواب؟ لا، بل جعل له، خفف عليه وشرع له جمع التقديم وجمع التأخير عند وجود السبب الموجب المقتضي لذلك. يقول منها كتقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب في السفر، والمطر هذان عذران ظاهرة، سفر والمطر بعضهم يلحق بالنسبة، بل ليس بعضهم، ظاهر أنه يلحق به المريض المعذور الذي لا يستطيع القيام بأداء الصلاة في أوقاتها، يجوز له أن يجمع بين ما يجمع. بل إن حديث ابن عباس الوردة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مرض، وسئل ابن عباس كيف؟ قال لئلا يحرج أمته. وفي هذا كلام لأهل العلم، وعلى أي حال الجمع حكمته هي التخفيف، فجمع تقديم أو جمع تأخير هذا من يعني تخفيفات الشرع التي ورد بها النص، ليس اجتهادا من أحد، ورد بها النص وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قالوا منها تخفيف التأخير كتأخير صلاة الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء ورمضان إلى ما بعده. هذا من من من من ماذا؟ من تخفيفات التأخير. فمن كان منكم مريضا، آية الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم، قال ومنها تخفيف الترخيص. منها تخفيف الترخيص، قال هناك الإسقاط والتمديد والإمداد والتقديم والتأخير، وقد عرفنا أمثلتها وأكثرها في الصلاة وفي الصوم وفي الحج أيضا. قال هنا ومنها تخفيف الترخيص. دعونا نسمع الأمثلة ثم نبين لماذا ذكر الترخيص، مع أن الأول أيضا ترخيص. قال ومنها تخفيف الترخيص كصلاة المتيمم مع الحدث، وصلاة المستجمر مع فضلة النجوم وهو القادم من السبيلين مع بقائه في الماء لا يطهر المكان ينقيه تماما، وكأكل النجاسات للمداوات، وكشرب الخمر للغصة بلقمة ونحوها جهلا يعني يهلك، وكالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. هذه كلها ترخيصات. ليش؟ لماذا سماها ترخيص وهي تخفيف وهي مشروعة وبالنص الشرعي؟ كيف سميت ترخيص مع أن الأولى أيضا ترخيص؟ قال يخفض، ويعبر عن هذا بالإطلاق. الإطلاق اللي هو إيش؟ اللي هو إيش؟ إزازة الفعل، يعني رفع القيد عن الفعل المحظور، يعني مع قيام المانع أو الإباحة مع قيام الحاضر، أو ما يعرفه الأصوليون بأنهم فعل المحظور مع قيام الدليل الحاضر المانع. إذن هي ترخيص مع قيام موجبها، ترخيص يعني استثناء مع قيام الموجب. تلك أعذار للإسقاط بالمرة أو للتنقيص، يعني تنقيص مع موجبه أو للإبدال، لكن هنا الدليل الموجب لي أو بالأصح كلها، هنا كلها استثناء من حظر، استثناء من حظر يعني من منع. المتيمم مع الحدث، الصلاة قلنا ماذا؟ لا تصح إلا بطهارة، ومن صلى غير متطهر وهو عام فقد ارتكب إثما عظيما، وبعضهم يجعله من يعني موجبات الردة. من تعمد فعل الصلاة ومع الحدث فهو مستهزئ بالدين، يقولون هذا نوع من أنواع الاستهزاء بالدين، يعني يصنفون صاحبهم أنه مرتد لأن من استهزأ بالدين مرتد، يعني جريمة عظيمة أو إثم عظيم أو يسميها من كبائر الذنوب. ثلاث مع الحدث مع العلم به لا يجوز. قال ومع ذلك، والأصل في الطهارة لماذا؟ للتيمم. ثم الله سبحانه وتعالى شرع الرخصة، الحدث موجود. طبعا هذا القول من الشيخ بناء على أن التيمم يعني مبيح وليس برافع. فقهاء طلبوا بالتيمم هل هو طهارة مبيحة للفعل للصلاة للمسجد المصحف لقراءة القرآن ومع بقاء الحدث، أو هو مطهر حكما كالماء، يعني هل هو رافع للحدث أو إيش، مبيح للفعل مع وجود الحدث. الشيخ مشى على القول بأن التيمم مبيح مع وجود الحدث. إذا فالحدث وهو المانع من الصلاة والمانع من قراءة القرآن للجنوب والمانع من مسجد المصحف موجود حدث، ومع ذلك أباح ورخص لك الشرع وأطلق بهذا الفعل مع وجود الحاضر المانع وهو إيه؟ وجود الحدث. إذا فهو رخصة استثناء من هذا المنع. قال وصلاة المستجمر مع فضلة النجوم. سبق معنا في درس سابق أن الطهارة من النجاسة من جعفر من السبيلين يجزي فيها الاستجمار ويجزي فيها وهو الأصل الطهارة بالماء. فالاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها من القماش والمناديل ونحو ذلك هذا يسمى استجمار. طبعا يسمى استجمار لأنه استعماله للحجارة، الحجارة يعني جمار وما يقوم مقامها. الاستجمار مهما كان سواء بالحجر أو بمنديل أو غيره لا ينفي الموضع كما ينقيه الماء، إذا نفع. ومع ذلك شرعه الشرع وأباح لك أن تصلي مع بقاء هذا الذي يبقى. إذا صليت مع وجود نجاسة، هذا ترخيص، مع أنه مشروع وجائز لك أن تصلي إذا استجمرت بمنديل أو نحوه ثم توضيت، يجوز لك أن تصلي صلوات في المصحف إلى آخره. ولكن هذا أو المطلوب الشرعي الأصل وهو نقاوة المكان من النجاسة لم يتحقق كله، ومع ذلك أباح وأطلق لك الشرع وأجاز لك أن تفعل المحظور عليك من الصلاة إلا بطهارة مع وجود ذلك النجاسة. قال وسأتح النجاسات المداواة. النجاسات لا بطبيعتها لا تختلف لا تتغير، يعني النجاسة لا تكون طاهرة بذاتها، ما دام نجسا فهو نجس، ومع ذلك يجوز تناوله عند الحاجة للمداواة يبقى هو نجس، ونجاسة تمنع من تناوله، والحاجة إليه للتداوي تبيح. فهذه الإباحة إطلاق من ذلك القيد العام، يعني ترخيص تسمى ترخيص. قال وشرب الخمر للغصة. الغصة إذا غص الإنسان بلقمة قد يموت، فلو لم يوجد عنده إلا يعني قد يكون، يعني من المتصرف في حال المسلم أنه ما يوجد عنده خمر، لكن قد يكون قد يصادف في مكان أنه ما في مادة سائلة لا عصير لا شيء لا ماء إلى آخر شيء إلا يعني الخمر الممنوع. قال لك الفقهاء يقولون يجوز له أن يزلج أو يعني يمرر هذه اللقمة التي غصت في حلقه حتى لا يموت بما بالخمر مع أنه محرم. الخمر محرمة وهي في هذا الوقت في هذا الحين الذي استعمله هي خمر، ومع ذلك محظورة، ومع ذلك جاز أطلق استعمالها رخصة لئلا يهلك ويموت. هذا وأكبر من هذا كله التلفظ بكلمة الكفر عند الإسلام. كلمة الكفر بالله سبحانه وتعالى يعني إنكار ذات الله أو إنكار يعني أنه مستحق للعبادة أو قرب الشرك أو نحو ذلك، هذا كفر، كفر. لا يجوز للإنسان أن يقولها ومن قالها فقد كفر. الله سبحانه ماذا قال في الآية؟ الآية لا الآية التي قبل من كفر بالله من بعد إيمانه أي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من جرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله إلى آخره. إذا هذا الوعيد للغضب والعذاب إلى آخره لمن نطق بكلمة الكفر يستثنى منه من إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا تخفيف يعني أصل هذا لا يمكن ولا يصح بحال من الأحوال أن يكون في وقت من الأوقات يجوز أو يحصل يقع أن يكون مع الله شريك وأنه فيه أحد حق العباد. هذا لا يمكن في العقل والشرع والتكوين لا يمكن يعني ما لا يتغير. ومع ذلك إذا وجد الإكراه فهو استثناء لأن المانع قائم فيستثنى منه المقتضي لهذه الحالة ويعتبر تفريطا. فلو يعبر عن هذا الإقبال نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن كتبت سؤالك نبدأ به وهذا الأول. نعم إذا دخل أحد من المسجد وكان الإمام أنهى الصلاة يوم الجمعة هل يصلي ركعتين أم أربعا؟ يصلي ركعتين يعني الجمعة يعني أو لا لا هذا إذا دخل الإنسان المسجد وكان الإمام أنهى الصلاة صلاة الجمعة لا يصليها ظهرا تكون فاتته الجمعة يصليها ظهرا. دخل عن حتى ولو يعني من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. حتى لو أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية أدرك الجمعة يتمها جمعة. أما إذا فاتته الركعة الثانية فاته الركوع من الركعة الثانية فلا أدركه ساجدا أو جالسا يسجد معه يجلس معه ولكن يتمها ظهرا لأنه فاتته الجمعة. نعم. ما حكم التصوير علما أنه أصبح اليوم من الضروريات خاصة في مجال الدعوة وفي متطلبات الحياة التي يطلبها الشارع جزاكم الله خير. يا أخي التصوير بالأمثلة التي ذكرتها معلومة أنه الآن أصبح جائز لهذه الضرورات. التصوير الممنوع أولا التصوير الذي وردت فيه النصوص هو يعني ويكاد يكون بل هو اتفاق بين أهل العلم هو تجسيم ما خلق الله سبحانه وتعالى من ذات الأرواح. فتجسيمها بالنحت أو بالتكوين وبالكذا إلى آخره هذا يكاد بل هو اتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز هذا التجسيم. وطبعا ليس له غرض غير يعني قد يكون نوع من المبالغة في أشياء كثيرة. بعضهم يقول لك في أغراض من باب يعني كإحياء التراث أو كتذكار كذا إلى آخره هذا اتفاقا لا يجوز. يبقى مسألة الرسم على المسطحات يعني على الثياب على الجدران على كذا إلى آخره هذا أيضا ورد فيه النهي ولكنه أخف من المجسمات. ولهذا حديث عائشة نا يعني كانت لديها كذا إلى آخره فأمرها قران فيه تصاوير فيه تصاوير فأمرها القران أن تضعه على الأرض يعني ولا يعني فيه إشارة إلى أنه أخف بالنهي من يعني بمعنى أنه لا تجعل الصورة للتعظيم وكذا. يبقى مسألة حبس الظل الذي يسمونه وتصوير الحالي الآن الشائع يعني سواء كان تصوير تلفزيوني أو صورافي كثير أو بعض بل يكاد يكون كثير من العلم المعاصرين قالوا هذا ليس هو التصوير الحقيقي المنهي عنه هذا من جانب ولهذا أباحوه بإطلاق. ولكن أيضا ينبغي للمسلم أن ما كان فيه نوع من الاختلاف في الحظر والمنع والإباحة أن يتحفظ لنفسه بمعنى أنك لا تستعمله إلا عند الحاجة. فلا يقال والله الصورة هي حد ظل وليست تصوير ولا تجسيم وكذا إلى آخره ثم يأتي ويأخذها ويبرزها ويضعها على الجدار ما الحاجة إلى ذلك. لا لكن عند الحاجة للدعوة كما ذكر لوثائق تاريخية معينة لتقويم أو توثيق الجرائم وما يتعلق بها ونحو ذلك والتوثيقات الرسمية هذه لا ينبغي أنا برأيي يعني أن يكون في جوازها خلاف، لأن الحاجة فبالضرورة في كثير منها يحتاج إليها. ومن هنا نقول يعني التصوير للدعوة متطلبات الحياة يتطلبها الشارع، توفيق الأمور التي يحتاجها الناس ونحو ذلك، هذه يعني لا يتوقف عندها الإنسان لأنها مباحة أو جائزة. ولكن أيضا أريد أن يعني أذكر نفسي وإخواني أنك يعني ضع نفسك في إطار الحاجة ولا تتجاوز عن الحاجة فيما فيه خلاف بين أهل العلم براءة للجميع. هذا السؤال المتكرر دائما، هل يجوز أن يأتي بعمرة ثانية؟ معتمر يأتي بعمرة ثانية؟ يا أخوان قلنا في المرة أن الجمهور أكثر أهل العلم يقولون لا ينبغي، لا يستحب للمعتمر أن يأتي بعمرة ثانية من مكة، لا يستحبونها. ومن أهل العلم من يجيزها حقيقة، وهم قليل جدا من يجيزها بناء على حديث عائشة. ولكن الإنسان مدام أنه يبحث عن الأجر وعلى الثواب وعمدين من الأجر والثواب، والأجر والثواب والخير كله في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت وصح عن رسول الله من قول أو فعل فأفعله، وما لم يفعله الرسول ولم يأمر به ولم يبحه وجيزه، يعني من التعبد وال يعني المزيد في الطاعة أن تلتزم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتعداه، حتى ولو كان يظن يعني في ذهنك وظنك بعقلك أنه حسن. لا، الحسن ما حسنه الشرع، والعبادة عبادة توقيفية. فإذا كان الشارع الحكيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم لم يفعل شيئا ولم يأمر به عبادة من العبادات، ففورا ستأتي به من باب والله أنا أحب، أنا وصلت مكة إذا لابد أن أكرر العمرة إلى آخره. إذا قيل لك وقال أهل العلم الخروج من الحرم من دائرة ومن حول الكعبة والذهاب إلى الحل وأخذ وقت في خارج الحرم الذي قد ورد الحديث فيه أن الصلاة فيه تبلغ 100,000 صلاة، تترك هذا وتذهب إلى الحل الذي يعني لو صليت هناك صلاتك ب 1، ولو صليتها جماعة ب 27 درجة 25 درجة، لو صليتها هنا ب 100,000 درجة، فكيف تترك هذا وتذهب إلى المفروض؟ نعم، أقل ما فيها العمرة الثانية للمعتمر أقل ما يقال فيها أنها ترك الفاضل وهو البقاء في منطقة الحرم في الحرم وإلى فعل المقبول، والعاقل لا يترك الفاضل إلى المقبول. نعم، مهما يكون الصلاة العمرة عن الغير المتوفى أو نحو ذلك هذا جائز، لكن من أين تكون؟ من أي سبب؟ سواء يعني فالعمرة الثانية سواء لك أو لغيرك هذه حكمها واحد، الأفضل تركها. واستغلال الوقت في منطقة الحرم في حرم مكة حدود حرم مكة، وإن استطعت أن تكون في الحرم يعني في المسجد الحرام حرم الكعبة فهو خير لك وأفضل. هل يجوز أدائي أكثر من عمرة في الزيارة واحدة؟ سؤالي اللي بعد هذا ما دام نبهت عليه خلينا نشوف الأخير. والله يا طيب ما الورقة نفسها الأولى اللي هو هل يجوز أداء العمرة عن الغير من الأقارب؟ هل يجوز أداء عمرة عن أب متوفى؟ كل ذلك جائز، ما في عن مريض يعني التكسير التكسير يعني الكامل الجائز يعني المجزي هو أن يأخذ من جميع شعره، ليس من كل شعر بعينها لكن يأخذ منه، كما لم يقصد حقيقة يقص شعره للحلافة أو كذا، يعني لا يأخذ نصف من هنا ونصف من هنا، هذا هو الكامل، هو التكسير المجزي عند يعني عند جميع أهل العلم. بعضهم يقول إذا أخذ جزءا من هنا ومن هنا يطلق عليها أنه تكسير فيجزئه، ما بل بعضهم يقول يجوا أدل شيء من الشعر، لكن إذا استطعت أن تأتي بالكامل الذي لا خلاف فيه فهو الأفضل. نجار شرف أحد البنوك نعم، هذا يسأل يقول له حساب في أحد البنوك، الدولة تضمن رأس المال والأرباح غير ثابتة يوميا، هل هذا حلال أم حرام؟ يا أخي مدام إن الأرباح غير ثابتة، مدام إن الأرباح غير ثابتة بمعنى هو خاضع للاستئمار وقد يربح كثيرا، فهو إذا هو يأخذ نسبة مما يربحه فهذا العمل إن شاء الله جائز. وكون الدولة ضمنت رأس المال هذا فضل تبرع من الدولة، يعني لم تشترطه أنت عليها، لكن تبرع من الدولة، إذن هذا لا يمنع من صحة الإيداع في مثل هذا البنك، لأن عمله وهو إعطاؤك جزء من الربح قد مضاربة يسمى، يعني هم يسمى في العرف الفقهاء تعامد بالمضاربة، يعني تعطي مالا وهو يستعمله والربح بينكما حسب ما تتفقون جزءا من الربح نسبة، يعني 10% 5% 2%، هذا التعامل جائز. كون الدولة تضمن رأس المال هذا من الدولة لا يمنع من صحة هذا العمل، ما شاء الله يكون كذلك. هذا سؤال يا اخوان الان يتردد كثيرا عندنا في هذا البلد الطيب المبارك ولا في بلاد المسلمين كلها فيما اعلم انه موجود، يقول ما اظن ان نريد ان نفتح الباب فيه سيؤذن.